في ناس في حالة الختان للذكور لا بأس الختان لا بأس تمة من نعم الله يا الوليمة وحطها على أخيك على ذبيحتين لا بأس يدعو إليها من أحب الإخوان سنة هذا يبيع إذا كان في العقيقة اليوم السابع أو تأخرت جعلها في أيام بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحتان عن الذكر وأن أنثى واحدة أما مجرد الختان لا مع التسمية ولا مع شيء في مجرد الختان فهذا لا بأس من باب أيضا الاجتماع العادي في حال ختان يوزعون الحلوى ويوزعون مش عارف ايش تمام يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاوره ما اعلم بهذا الشيء او ما اعلم بشيء اما كون يجعل طعام الختان لمن يختنق او لمن يولي اهل البيت فرحا بختان فيما بينهم ما اعلم في شيء كان هذا من قديم معروف الختان وقيمه الختان معروف من الولايه المباحه المعروفه طب بالنسبه للختان الفتن اما يفعلوه على طريقه خاصه شغلها النصارى ما يجوز لكن الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهوا بها يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة أولئك يكون طريقة مختصة سليمة لا تشبه بأولئك ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة سنة سنة نعم إذا يسر يعرف ذلك طيب.